يا نايم اصحى يا صايم وقول يا دايم اصحى ده قومك من عز نومك ينفع لي يومك اصحى يا نايم يا زي محمد وحد الله يا حاج احمد وحد الله ظهر الهلال بين السما وشوفنا هلال 11 شهر نستنى انو الصيام بكرة بداية الصوم يا مسلمين يا موحدين بالله يا حج طه وحد الله يا شيخ سلام وحد الله بارك لاخوك خلي المخبى تدوم وينو الصيام وياه سلم بإيد طهرة على اللي يصوم ويأدي فرض الله وادعي وتوب من الذنوب معصوم سبحانه وحدنا أمره مجاب يا بخت من طاعه يوم الحساب الجنة هتساعه واللي هيصوم له أجر عند الله حنجيله يوم تشهد عليه الدنيا اصحى يا نايم اصحى يا صايم وقول يا دايم اصحى ده قومك من عز نومك ينفع لي يومك اصحى يا صايم يا عباد الله قوم وحيد الله وادي وقت الاستغفار والطلب من الله خير يا عباد الله قوم وحيد الله.